نقف هنا بل نمضي في طريق العطاء. نسيم الصباح أجاب النداء وفاق صباه القوي المدى وأيقظ فينا الضمير النبيل لنبدأ درب العطاء الطويل. نسمو مثل غيوم السماء نتسلح بالخير ونحمي الحمى وينبض فينا عبير الحياة. نسيم الصباح نسيم الأمل صمود الإرادة والعمل نغامر كي نستعيد الهمم نشيد البطولة فوق.